بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. يسعى نورهم أين؟ على الصراط في الدار الآخرة بين أيديهم. النور يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وهم على الصراط يعبرون ويمرون بقدر أعمالهم. ويقال لهم بشراكم اليوم أن تدخلوا جنات واسعة تجري من تحتها أي من تحت أشجارها الأنهار لا تخرجون منها أبدا ذلك الجزاء هو الفوز العظيم لكم في الدار الآخرة ونعم الجزاء. وفي يوم القيامة أيضا مشهد آخر من المشاهد المخيفة المروعة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يقولون لهم هذا وهم على الصراط انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا نستضئ من نوركم نأخذ شيئا من نوركم. فتقول لهم الملائكة استهزاء بهم ويسخرون منهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا. فإذا فعلوا فيفصل بينهم بسور له باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي المنافقين العذاب. ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم في الدنيا نؤدي شعائر الدين مثلكم نصوم ونصلي ونزكي فلماذا فعل بنا هذا وصرتم أنتم إلى الجنة لماذا؟ قال المؤمنون لهم بلى حقا قد كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم أي أهلكتموها بالنفاق والمعاصي والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وتربصتم يعني وانتظرتم انتظرتم ماذا؟ انتظرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وبالمؤمنين الدوائر أي النوائب والمصائب وشككتم في البعث بعد الموت وخدعتكم الأماني أمانيكم الباطلة وصرتم على ذلك حتى جاءكم الموت وختم لكم بسوء وخدعكم بالله الغرور والغرور هو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أي لا يقبل من أحد منكم أيها المنافقون عوض لتفتدوا به من عذاب الله ولا يقبل من الذين كفروا بالله ورسوله. فمصيركم جميعا النار هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل وبئس المصير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحرم أجسادنا على النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. الله تعالى أعلم.